قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنعله. فالمساء باليمين عند دخول المسجد لأنه محل طيب يبتدى فيه باليمين. وقال ابن علان وخصت اليمنى بالدخول لشرفه لشرفه واليسرى بالخروج للأشياء، لأن الخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول، وهذه ما ينبغي الاعتناء به كالآداب كالآداب. ومن آداب حضور المسجد الدعاء عند دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وورد أيضا الحديث الصحيح أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه زوج إسناد جيد. فإذا قال ذلك عند دخوله قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وأيضا ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، رواه ابن خزيمة وغيره وإسناده حسن لشواهده. فلماذا طلبت الرحمة في الدخول وطلب الفضل في الخروج؟ لأن المصلي إذا دخل المسجد اشتغل بما يقربه إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته من الصلاة والذكر والدعاء، فناسب ذكر الرحمة. وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا دخل المسجد وانتهى إلى الصف سن له أن يدعو بما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. إذا جاء إلى الصف يقول اللهم ائتني بأفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، أو آتني أفضل ما تؤتي اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال إذا يعطر جوادك وتستشهد في سبيل الله. الحديث رواه النسائي وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن. فإذا اقترب من الصف وقال هذا الدعاء اللهم ائتني أو اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فهو دعاء طيب قد جاء في السنة. ومن آداب حضور المساجد أيضا التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. لو تعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم لكانت قرعة، رواه مسلم. ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. فإذا فضيلة الصف الأول عظيمة، والمقصود بالصف الأول هو ما يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، ولكن المتقدم يكون قد جمع أجره في التذكير من إضافة للصف الأول. كان واحد جاء آخر شيء واحد حفظ المكان له أجر الصف الأول لكن ليس له أجر التذكير مثل ما حصل للمبكر. وفي الصف الأول مزايا عظيمة،